وهو أن الراوي قال 64 أو 74، فقد شهد الراوي بغفلة نفسه حيث شك فقال 64 أو 74، ولا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم الشك في ذلك، وأن هذا الحديث مخالف للكتاب، فطعن فيه بغفلة الراوي ومخالفته الكتاب. فانظر إلى هذا الطعن ما أعجبه، فإن تردد الراوي بين 60 و70 بين 60 و70 لا يلزم منه عدم ضبطه، مع أن البخاري رحمه الله إنما رواه بضع 60 من غير شك. وأما الطعن بمخالفته الكتاب فأين في الكتاب ما يدل على خلافه، وإنما فيه ما يدل على وفاقه، وإنما هذا الطعن من ثمرة شؤم التقليد والتعصب. صحيح. وقالوا أيضا، وهنا أصل آخر، وهو أن القول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. نعم. والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح، فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء، فإن تصديق القلب شرط في اعتبارها وكونها نافعة، وإذا بقي تصديق القلب وزال الباقي فهذا موضع المعركة. ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب، إذ لو أطاع القلب وانقاد لأطاع، يعني إذا لم يصلي، لم يأتي، يعني ترك الصلاة عمدا ثم أتى به ولي الأمر وقال إما أن تصلي وإما أن نقتلك، فاختار القتل على الصلاة، هل يدل هذا الاختيار على إيمان؟ لا. أي نعم. نعم، أثبت عدم الإيمان طبعا باختيار القتل على فعل الصلاة. نعم. ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب، فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا، بخلاف العكس. وأما كونه يلزم من زوال جزئه زوال كله، قال فمن صلح قلبه صلح جسده انقطع، بخلاف العكس. وأما كونه يلزم من زوال جزئه زوال كله، فإن أريد أن الهيئة الاجتماعية لم تبقى مجتمعة كما كانت فمسلم، ولكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء فيزول عنه الكمال فقط. نعم، أحسنت. نقف على ما ذكرت زيادة الإيمان ونقصان إن شاء الله درس قادم، ونكتفي بهذا القدر. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. هل الله تعالى ذلك علامة؟ نعم. إيش أمثلة الكتاب والسنة على زيادة الإيمان ونقصان؟ نعم، بسم الله. مرحبا أخي. مرحبا. ما ظهر منها إيه؟ إيه؟ وش اللي يظهر؟ اللي يظهر وشو؟ ما ظهر منها العباءة، ظاهر الجسم بس. أنت شوف امرأة متغطية لا تزال جميلة، لا تزال يعني مزيونة. أين؟ وهذا هو الظاهر من زينتها، يعني في فرق بين الله، يعني يدرك بالله بالوجدان إلا ما ظهر منها. يعني ليس معنى ذلك أن تكشف وجهها وتكشف يديها وتكشف صدرها. الحين خلافها، الحين نسأل الله الهداية. أي نعم، آمين وإياك. نعم، أنه صوري. لا، هو صوري يعني بمعنى أن أبو حنيفة ومن يعني

الجمرات سبع. نعم نعم. لا يعني ولا في اليوم الأخير ما تفرغ، ما تأخذ إجازة إيه يعني تتحرسهم إيه. ماذا صنعت؟ ماذا صنعت؟ ماذا فعلت؟ حتى لا تسألني سؤال افتراضي. على كل حال أقول ربنا يتقبل إن شاء الله. إيه نعم صحيح إن شاء الله. بهاي من ذوق البهاي إيه. شلون يعني تخصون البهائم؟ يعني تجاؤون الذكور؟ الذكور ده خصين الحصان. تخصونها ايه للتسمين؟ للتسمين ايوه للتسمين. ان شاء الله ما في مباح مباح مباح. اقول مباح بس لا تسلطون على الاوادم.